بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعني مع أخواني في هذا المكان الطيب نتدارس ونتناصح ويذكر بعضنا بعضا فيما يهمنا في حياتنا الدينية والدنيوية. ولا يخفاكم إخواني الأفاضل أننا سنبدأ بسلسلة عبارة عن تاريخ بيت المقدس. تاريخ بيت المقدس، وهذه السلسلة إخواني الأفاضل مهمة جدا أن يتعلمها وأن يتعرف عليها كل مسلم، وذلك لعدة أسباب إخواني الأفاضل، لعدة أسباب. السبب الأول أن بيت المقدس أصبح جزءا لا يتجزأ من حياة المسلمين بل ودين المسلمين، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. ونريد في هذه السلسلة إخواني الأفاضل أن نبدأ منذ أن وجد هذا البيت، بل من قبل أن يوجد هذا البيت، ومن سكن هذه الأرض التي بنيت وبني فيها هذا البيت، بيت المقدس. ولربما قائل أن يقول: ما فائدة أن نعرف هذا الأمر كله وهذا التاريخ كله؟ لأنه الآن وجد أخواني من يزعم أنه أولى في هذه البقعة، أولى في هذا المكان، وهم اليهود المغتصبين لهذه الأرض، المحتلين لهذا البيت، بيت الله عز وجل المقدس والأرض المباركة. وهل لهم فعلا تاريخ في هذا المكان؟ لأنك في بعض الأحيان لربما تنفي الشيء بالكامل ويكون خطأ، وتثبت الشيء بالكامل فيكون خطأ. فنحن أمة الإسلام إخواني الأفاضل لا بد أن نكون منصفين إذا تكلمنا في التاريخ، لا بد أن نكون أهل عدل، نذكر ما لنا وما علينا، ونذكر كذلك لو كان عدوا لنا، نذكر ما له وما عليه. إخواني الأفاضل، تذكرون في بداية سلسلة الدروس التاريخية فوائد وعبر، قلنا أن التاريخ لا بد له من أمرين اثنين، لا بد له من أمرين اثنين. الأمر الأول الأمانة في النقل، أن تنقل وتنقل كما قرأت وكما وصل إليه علمك في تتبع التاريخ. نعم، بعد التحقيق وبعد حرصك على النقل لربما تكون مخطئا في بعض المواضع وبعض النقولات، ولكن ما دمت أنك حرصت أن تنقل كما قرأت فهذا الأمر الأول قد قمت به، الأمانة في النقل. الأمر الثاني العدل في الحكم، أن تكون عادلا في حكمك لما تنقل. فإذا مثلا نقلت عن شخص وأنت لا تحبه وهو شجاع، فمن الظلم أن تقول جبانا، وهو صادق فمن الظلم أن تقول كاذبا، وهو صاحب حق فمن الظلم أن تقول لا ليس له حق. فنحن أمة الإسلام الواجب علينا أن نقرأ التاريخ قراءة فاحصة محققة، وأن نكون أهل عدل فيما نحكم وفيما نقول. وهذا مما أمرنا الله عز وجل به: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كنت تبغض قوما فأنت إذا نقلت الأحداث لابد أن تكون أمينا عادلا. وهذا ما لا يصنعه كثير من اليهود اليوم، وكثير من المؤرخين الذين يقولون أن هذه الأرض ملك لنا وهم بذلك كاذبون. يقولون نحن أول من وطئ أقدامه هذه الأرض وهم كاذبون. التاريخ الآثار يكذب ذلك. لنا كذلك إخواني الأفاضل قبل أن ندخل في هذه السلسلة، ما علاقتنا كمسلمين بالبيت المقدس والمسجد الأقصى؟ قد ذكر المسجد الأقصى إخواني الكرام صراحة في القرآن الكريم، وقد أعطى الله عز وجل المعجزة العظيمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالحادثة المشهورة التي تسمى حادثة الإسراء والمعراج، فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذا مما يعطي الإشارة أن هذا المكان وهذه البقعة مهمة جدا في حياة المسلمين وفي دينهم. بل جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر بيت المقدس وهذه الأرض، وأنها ستكون أرضا إسلامية يقام فيها التوحيد ويقام فيها الإسلام، مما يدلنا أخواني الأفاضل كأمة الإسلام أن نهتم ونعرف أن هذه البقعة ليست خاصة بمن يسكن هناك من إخواننا الفلسطينيين، من هذا الشعب الذي احتله وتجنى عليه وظلمه هذا الكيان وهذه الجرثومة التي جثت على صدور إخواننا المسلمين في أرض فلسطين. سوف نتكلم في سلسلة إن شاء الله لن تكون يعني طويلة، وكذلك لا نستطيع أن نهضمها وتكون قصيرة جدا، ولكن منذ ذلك الحين إلى الأحداث التي مرت على هذه الأرض المباركة وخصوصا على بيت المقدس، فنقول وبالله التوفيق إخواني الأفاضل أن هذه البقعة المباركة أول من وضع أقدامه فيها قوم كنعان، قوم كنعان وهم من العرب، نزحوا وزحفوا من جنوب جزيرة العرب إلى هذه الأرض المباركة وهي أرض الشام ومن ضمنها أرض فلسطين. وما زالت الآثار التي تشير إلى وجود هؤلاء الناس. فكنعان إخواني الكرام حتى تكون الصورة واضحة عندنا، كنعان يرجع في سام ابن نوح، وطبعا تعلمون وتعرفون أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى، وكانت أعمار البشرية طويلة جدا، يصل فيهم الرجل والمرأة إلى 1000 سنة ويزيد أو يقل قليلا عمر الإنسان في ذلك العصر، هذه كانت أعمارهم. وكان بين آدم عليه الصلاة والسلام كما جاءت في بعض الآثار من ضمنها أثر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما في صحيح البخاري قال كان بين آدم ونوح 10 قرون والقرن 100 سنة، كانوا كلهم على التوحيد يعني على عبادة الله وحده لا شريك له، حتى هلك الصالحون منهم في قوم نوح، وقد ذكرهم الله عز وجل ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ثم حزن عليهم القوم وكانت وفاتهم في وقت متقارب، فظهر لهم الشيطان بصورة ناصح، والشيطان له بعد نظر في إسقاط الناس في الشرك والكفر، فقال إنكم لن تعبدوا الله حق عبادته حتى تصنعوا صورا لهؤلاء الناس الصالحين، فإذا رأيتموهم تذكرتم ما هم عليه من عبادة وطاعة فاجتهدتم في عبادة الله عز وجل. وفعلا إخوان الكرام انطلت عليهم هذه الحيلة الأولى، وهو يريد إفساد الجيل الذي يأتي وليس هذا الجيل. قال فلما هلك هذا الجيل وظهر جيل آخر يقولون ما داعي هذه الصور وما حكمة هذه الصور، فجاءهم الشيطان من جديد قال إنما صنعها آباؤكم لعبادتها والتقرب إلى الله بها، فعبدوها من دون الله وأصبحوا يطلبون منها الشفاعة والتقرب والزلفة كما تصنع كفار قريش في أصنامهم هبل ومنات وما إلى ذلك. طبعا أرسل الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام ودعاهم ومكث فيهم وهو يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 يعني 950 سنة وهو يدعوهم إلى التوحيد. إحنا اليوم الواحد لو يدعي ويقوم بالدعوة 1 سنة ولا 2 3 4 لربما يصبح عنده شيئا من الملل إذا لم يستجب له الناس. ونوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة ومع ذلك ما آمن به وبدعوته إلا القليل، حتى صنع تلك السفينة وقصته مشهورة في القرآن الكريم. الشاهد من حديثي حول نوح أن بعد أن أهلك الله وأغرق الأرض كلها بالماء وبالطوفان لم ينجو إلا من كان مع نوح على هذه السفينة، سواء من بشر أو حيوان. فلما استقرت السفينة ونزل من عليها وعبدوا الله عز وجل لم يمكث في هذه الأرض إلا ذرية نوح فقط، من كان معه لم تستمر ذريته. لذلك قال الله عز وجل عن نوح وجعلنا ذريته هم الباقين، أي الذين عمروا الأرض بعد نوح، وكان البشر وبني الإنسان ينحدرون من أبناء نوح. فمن هم أبناء نوح؟ أبناء نوح الذين كانوا معه في السفينة 3، أكبرهم سام ثم حام ثم يافث، الرابع هو الذي هلك في الطوفان لأنه لم يؤمن بدعوة أبيه وقال إني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قالوا أن ذاك كان اسمه كنعان وقيل اسمه يام، ولكن الصحيح أن اسمه كنعان. لذلك سام سمى أحد أبنائه على أخيه الذي مات فسماه كنعان. كنعان نزلت منه هذه القبائل التي سكنت في فلسطين، سكنت في الشام، فكانوا أول قوم وأول بشرية بشر يسكنون في هذه البقاع. هذه متى أخوان الكرام؟ يحددها أو يذكرها بعض المؤرخين ويقول أنها كانت 3000 قبل الميلاد. ميلاد من؟ ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام 3000 سنة. طبعا سام إخوان الأفاضل انحدر منه عدة من الأولاد، من ضمنهم العرب ومن ضمنهم الآشوريين ومن ضمنهم البابليين هؤلاء انحدروا من سام، ومن ضمنهم العبرانيين الذين هم من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وطبعا العبرانيين الذي منهم بنو إسرائيل، وإسرائيل من هو؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام الذي هو حفيد إبراهيم. نحن لا نتكلم الآن على هذه على هذا الجيل، وإنما الآن نحن بعد قبل 3000 سنة قبل الميلاد. إلى الآن لم يولد لا العبرانيين ولا غيرهم من الأعراق، فهؤلاء هم أول من سكن هذه البقعة من الأرض. فلسطين أو أورشليم كما يسميها، هؤلاء أخوان الكرام الذي بناها هم اليوبيسيون، وهم قبيلة كذلك من كنعان، لكن اختصت هذه القبيلة اليوبيسيون أنهم سكنوا في فلسطين الآن، وهم الذين بنوا هذه الحدود وهذه الأسوار اللي موجودة في فلسطين وخصوصا القدس. وسموا هذه المدينة سموها أور سالم يعني مدينة سالم. وكانوا هم من اعتقاداتهم الوثنية فيما بعد لما وقع عندهم الشرك والانحراف عن دين التوحيد، كانوا من ضمن آلهتهم من يسمونه سالم، كناية عن السلام وأنه يبعث ويأتي بالسلام. وليس هناك من يأتي بالسلام ومن يخلق السلام إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الواحد السلام سبحانه وتعالى. لكن هذا من باب التاريخ، حرفت هذه الكلمة فيما بعد فسميت أورشليم يعني مدينة السلام، مدينة السلام. هذا إخواني الأفاضل نقول التاريخ هذا سريعا حتى نصل إلى هذه الحقائق التي لا بد لنا أن نعرفها. من باب الحق الوطني، ليس هناك من يزعم أن له حق الوطنية في هذه الأرض أو في غيرها إلا من وطئت قدمه وبنى وعمر في هذا المكان، فيكون هو أولى بها من حيث الحقوق الوطنية وحق العمارة الذي يقوم فيه في أي أرض. وإن كان هناك عندنا نحن كمسلمين أن الحق الديني مقدم على الحق الوطني، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الأرض، والله عز وجل هو الذي يهبها لمن يشاء سبحانه وتعالى. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فالله عز وجل هو الذي خلق الأرض وهو الذي يهبها سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. ومن الذي يستحقون الأرض من عباد الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أي أقاموا التوحيد وأقاموا عبادة الله وحده لا شريك له. إذن أخواني الأفاضل، لابد لنا دائما أن نعرف أن الحق في جميع هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل إنما يؤتى من جهتين، إما من جهة الحق الوطني، من سكن هذه الأرض أولا، من استوطنها، من قام بإعمارها، أو الحق الديني الذي يقيم أمر الله سبحانه وتعالى فيها، الذي يقيم شريعة الله عز وجل فيها. وسوف تتكرر معنا هذه الأمور عندما نتكلم عن الحقوق المتنازعة ومن أولى بهذه الأرض. إخواني الأفاضل، بعد مرور 3000 سنة ومشى التاريخ في البشرية، بعث الله عز وجل وأرسل الله عز وجل ما يقارب في التاريخ قبل الميلاد ب1400 سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعثه في بلاد بابل الذين هم الآن في العراق. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرسل من الله إلى قوم بابل يأمرهم بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة النجوم والكواكب، لأن الشرك الذي وقع في البشرية كان من جهتين: جهة الكواكب ويقصدون فيها الأرواح التي تسكن في هذه الكواكب فتغيرها، والجهة الثانية الصالحين الذين ماتوا ودفنوا، فيعتقد بعض البشر أن لها مكانة وشفاعة عند الله عز وجل إذا توجهنا لها بطلب الإغاثة والشفاعة. فكان قوم بابل شركهم من قبيل شرك النجوم والكواكب والمجرات، لأنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر، وبعض النجوم يعتقدون أنها لها سيطرة ولها تصرف في هذا الكون. وقصة إبراهيم إخواني الأفاضل في القرآن الكريم معلومة ومعروفة. بعد أن أبى النمرود وهو ملك بابل في ذلك العصر وذلك الوقت، وحصلت المحاجة بينه وبين إبراهيم وهي مشهودة ومعروفة، لما قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود: أنا أحيي وأميت. طبعا ليس الإحياء كالإحياء وليس الإماتة كالإمات، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقف معه حول هذا الجدال، لأنه لربما يطول وتذهب فائدة المناقشة والجدال أمام الناس، فأعطاه أمرا لا يستطيع أن يدعي أنه يفعله ويقدر عليه، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بعد ذلك إخواني الأفاضل لما علم النمرود أنه قد أسقط في يديه، وهكذا دائما طريقة من تأخذه العزة بالإثم، حكم عليه بالقتل، وكان قتله أمام الناس كلهم. فربط عليه الصلاة والسلام إبراهيم يقال بجذع نخلة، وأشعلت النيران حتى لم يستطع البابليون أنهم يقربون من هذه النار، فأرادوا أن يقذفوا إبراهيم فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم إبراهيم وأنجاه وأمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه. بعد ذلك إخوان الأفاضل أخذ إبراهيم من آمن معه، زوجته سارة، وكذلك ابن أخيه وهو لوط عليه الصلاة والسلام ومن معه، وذهب مهاجرا من بلاد بابل إلى بلاد فلسطين. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى الأرض المباركة. فذهب إبراهيم ونزل ضيفا على قبيلة اللي ذكرتها لكم قبل قليل، اليبوسيون، وهم قبيلة من قبائل كنعان العربية. فنزل عندهم وبدأ هناك يدعو إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا التاريخ إخواني الأفاضل كان قبل الميلاد ب1400 سنة. إذن نعلم أن عندما وطئت قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلسطين والأرض المباركة، لم تكن هذه الأرض خالية من أهلها أو خالية من أحد، أو ليس هناك من سبق واستوطن هذه الأرض، بل هذه الأرض كانت معمورة وكانت موجودة وكان فيها أناس وكان فيها حكم وقبيلة. فلذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزل ضيفا في هذه الأرض. بعد ذلك تعرفون القصة أن إبراهيم ذهب إلى مصر مع سارة، وكان الهدف الدعوة إلى الله عز وجل، وهناك حصل منازعة بين فرعون مصر وقيل غيره على امرأة إبراهيم التي هي سارة، وكانت جميلة، فطمع فيها فرعون، وكلما أراد أن يصل لها دعت عليه فتيبست أعضاؤه، فيسألها أن تدعو له ويطلقها، فعل ذلك 3 مرات. هذا الأمر أخوان الكرام والقصة وردت في الحديث الصحيح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أطلقته بدعوتها لله سبحانه وتعالى خاف منها وقال ما أنت إلا شيطان، وأهدى إبراهيم قيل أميرة من أميرات مصر وقيل جارية ملك يمين وهي هاجر. فرجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مصر كذلك إلى الأرض المقدسة وهي فلسطين، ثم حملت هاجر بإسماعيل، فأمر الله عز وجل إبراهيم أن يذهب بهاجر إلى البقعة المباركة والبيت الحرام وهي مكة، وأنزل هاجر مع طفلها الصغير إسماعيل الرضيع، ثم قفل راجعا إلى فلسطين. حتى تعرفون القصة المشهورة لما قالت هاجر يا إبراهيم أتتركنا في هذا الوادي الموحش لا زرع ولا كلأ ولا ماء، وهو لا يجيبها ولا يرد عليها، وهي تعلم أن هذا النبي هذا الرسول صالح لا يفعل شرا ولا يفعل منكرا، فقالت الله أمرك بهذا، فأشار برأسه النعم، قالت اذهب فإن الله لا يضيعنا. فذهب إبراهيم ورجع إلى الأرض المباركة، أرض فلسطين، أرض القدس، البيت المقدس. هناك أخواني الكرام حملت سارة زوجة إبراهيم، فولدت له إسحاق، بل وبشره الله عز وجل من بعد إسحاق يعقوب. وهنا أخواني الأفاضل وصلنا إلى إسرائيل، ومعنى إسرائيل أخواني الأفاضل أي عبد الله في اللغة العبرية. إسرائيل أي عبد الله، اسمه يعقوب ولقبه إسرائيل. إسرائيل أخواني الأفاضل هنا نشأت ما يسمى ببني إسرائيل أو دولة إسرائيل أو نسبتهم لإسرائيل. فأول معلومة أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. وولد إسحاق في فلسطين وولد يعقوب في فلسطين، وهذا ما يقوله ونعرفه في التاريخ. ولكن هل هم كانوا أهل هذه البلدة؟ هل هم الذين يعني أول من وطئوا هذه الأرض أرض فلسطين؟ لا، كان هناك أناس وقبيلة وحكام لهذه الأرض، وهم قبائل كنعان الذين وطئت أقدامهم وعمروا هذه الأرض قبل وجود وقبل ولادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 1600 سنة. وهذه التاريخ السريع الذي سردناه لكم أخواني الأفاضل يبين لنا لما ولد ليعقوب أولاده الذي قص الله علينا قصتهم في سورة يوسف. فقد ولد ليعقوب أولا 10 أبناء من أم واحدة، ثم تزوج يعقوب وولدت له امرأة اسمها راحيل، يوسف وبنيامين، فصار المجموع عدد أبناء يعقوب كم أخواني الكرام؟ 12 ولد. هؤلاء هم الأسباط، هؤلاء هم الأسباط. والآن اليهود الذي يسمون أنفسهم بني إسرائيل ليسوا كلهم من بني إسرائيل، ليسوا كلهم من بني إسرائيل، وإنما القليل منهم من يرجع نسبه إلى يعقوب وإلى الأسباط، الأسباط الذين هم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. وإلا اليهود اليوم أغلبهم من يهود الخرز الذي يعني وجدوا في القرن 9 الأزمان الماضية، وهم الذين تكاثروا وأصبحوا ينسبون أنفسهم إلى إسرائيل وهم ليسوا من بني إسرائيل. ولكن يوجد من اليهود اليوم من هم فعلا يرجعون في الأسباط أبناء يعقوب الذي هو اسمه ولقبه إسرائيل، يقال لهم بنو إسرائيل. مما يدلك أخي الكريم على أن بني إسرائيل لم يكونوا هم أهل هذه الأرض، الأرض المقدسة والدولة والمكان الذي فيه فلسطين اليوم وبيت المقدس، لما حصل الشجار والخلاف بين يوسف وإخوته، بين يوسف وما حصل له من إخوته والقصة المشهورة، بعد ذلك ماذا قال يوسف بعد أن أصلح الله بينه وبين إخوانه؟ أمر إخوانه أن يأتوا بأهلهم أجمعين إلى مصر، قال وأتوني بأهلكم أجمعين، يعني ممن هم من بني يعقوب من بني إسرائيل. قالوا أن العدد من المقولات التاريخية أنهم هؤلاء الأسباط وأزواجهم وأبناؤهم لا يتعدى عددهم 70 شخص فقط، هذا العدد، وقيل أكثر أو أقل من ذلك، لأن أخواني الكرام ذرية إبراهيم إسحاق ثم يعقوب فقط، ويعقوب عنده هؤلاء الأولاد مع أزواجهم وأولادهم، قالوا لا يتعدى عددهم حول 70 شخص فقط بين ذكر وأنثى. وفعلا أخواني الأفاضل هاجر يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أبنائه إلى يوسف في مصر، ومكثوا في مصر هناك ما يقارب 400 سنة، 400 سنة وهم في مصر، وجاءت أجيال تلو أجيال، قالوا أن يوسف عليه الصلاة والسلام عاش أكثر من 145 أو 150 سنة. وبعد وفاة يوسف إلى ظهور وولادة موسى عليه الصلاة والسلام كانت ما يقارب 300 سنة، فصارت المجموع ما يقارب 400 أو يزيد قليل. وأصحاب الأرض وأصحاب الوطن لا يتركونه ما دامت أنها لهم، ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام يعلم أن أهله إنما هم ضيوف على بلاد فلسطين والبيت المقدس والأرض المباركة، لذلك طلبهم أن يأتوه في مصر وعاشوا في حياة يوسف في رغد. وقالوا وهذه للفائدة التاريخية، أن يوسف صادف حكم الهكسوس في مصر، وكان حكمهم يسمى الحاكم ملك. وبعد ذلك بمئتين سنة بعد وفاة يوسف عليه الصلاة والسلام رجع حكم الفراعنة من جديد على مصر. فماذا صنع فرعون؟ فرعون مصر هو لقب للحاكم الذي يحكم في مصر، وليس اسمه فرعون، يقال أن أسماءهم رمسيس وما إلى ذلك، ولكن كلما حكم حاكم كان لقبه فرعون، كما أن الحبشة كلما حكم حاكم كان لقبه النجاشي، كما أن فارس كلما حكم حاكم كان لقبه كسرى، كما أن الروم كلما حكم حاكم كان لقبه هرق. وهكذا أخواني الكرام، قالوا أن سبب عداء الفراعنة لبني إسرائيل في مصر، لماذا كان فرعون أخواني الأفاضل يستحيي نساءهم أن يتركهم، ويقتل أبناءهم ويسومهم سوء العذاب؟ قالوا لأنهم بنو إسرائيل كانوا يناصرون الهكسوس الذين حكموا مصر، فلما جاء كان انتقاما منهم. قالوا كذا، وقالوا أن فرعون كان عنده تعصب عرقي للمصريين القدماء يقال، فكان لا يرقب في غير المصريين يعني أي رحمة، فكان بنو إسرائيل هم المستعبدين هناك بهذه الأفعال وهذا العذاب الذي كان يسومهم فرعون فيه. طبعا أخواني الأفاضل، الأرض المباركة أرض فلسطين بقيت في حكامها بشعبها بقبائلها التي كانت فيها هم على هذا الحال، وهم الملقبون بالقوم الجبارين، الذي لما أمر الله عز وجل موسى بعد أن شق له البحر وبعد أن أخذ جميع أهله وأخذ جميع بني إسرائيل معه في الخروج والهجرة من مصر والرجوع إلى الأرض المباركة، الرجوع إلى أرض بيت المقدس، كما لا يخفاكم وقفوا على أعتاب هذه المدينة، وقال بنو إسرائيل إن فيها قوم جبارين، فيها ناس، هذه الأرض معمورة، الأرض ليست خالية من أهلها، والأرض اللي هم فيها ناس متمكنين منها، لذلك ناس جبارين، وهم في موقف الدفاع وليسوا في موقف الهجوم، فهم أقوى. وقالوا قولتهم المشؤومة، يقولون لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولاحظ، لاحظ أخي الكريم، اذهب أنت وربك، ما قالوا وربنا، لا، ربك، وهذا في غاية سوء الأدب مع الله عز وجل ومع نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب أخوان الأفاضل مما قالته بنو إسرائيل عن الله أو ما فعلته في أنبياء الله، فإنها مجموعات شيطانية تمردت على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبياء الله، إلا القليل منهم، وهذا من باب الإنصاف ومن باب ذكر الحق. ولكن نريد أخواني الأفاضل أن نقول أمر لا بد منه، كما ذكرنا في بداية الأمر أن الحق في كل أرض يكون من جهتين، حق وطني وحق ديني. نقول الآن أخواني الأفاضل أن الأرض الأحق بها ومن أهلها من يقيم فيها أمر خالقها سبحانه وتعالى. أي أرض في هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل؟ أولى الناس بهذه الأرض وأحق الناس بأي أرض من أهلها إذا أساءوا عبادة الله فيها وأساءوا استخدامها، فالأولى بها من يقيم أمر خالقها فيها. لذلك بنو إسرائيل لماذا أمرهم الله عز وجل أن يأتوا إلى الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم كما جاءت في الآيات في القرآن الكريم، ونحن لا نخفي شيئا في كتاب ربنا أو في سنة نبينا. بعض اليهود يقول لكم اليوم مكتوب في القرآن عندكم أننا فضلنا الله على جميع العالمين، ومكتوب عندكم في القرآن الكريم أن الأرض هذه أرض فلسطين أرض المقدسة كتبها الله لنا. ماذا يكون الجواب أخواني الأفاضل؟ ماذا تجيب هؤلاء؟ الله عز وجل يكتب هذه الأرض لمن يقيم أمر الله عز وجل والتوحيد فيه. فكلما جاءت أمة وبعث الله نبيا أمره أن يقيم أمر الله في هذه الأرض، وكتب الله عز وجل له هذه الأرض. كما قال الله لكم في عصركم وفي جيلكم مع رسولكم ونبيكم، قال الله لأمة الإسلام بعدكم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأحقية إنما يكون أولى بها من يقيم أمر الله عز وجل في هذه الأرض. لذلك حتى النصارى الذين سلموا مفاتيح بيت المقدس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان عندهم في الإنجيل من الآثار من يتسلم هذه المفاتيح تبعا للنبي الأمي العربي. ووصف عمر فيها لما جاء عمر فرأوه القساوسة قالوا: هذا الذي هو موصوف عندنا نسلمه مفاتيح بيت المقدس. لماذا؟ لأن الله عز وجل كتبها للمسلمين كما كتبها لبني إسرائيل لما كانوا مع أنبيائهم، ولكن لما انحرفوا عن صراط الله المستقيم وانحرفوا عن التوحيد وانحرفوا عن إقامة أمر الله غضب الله عليهم ولعنهم وجعل الخيرية في غيرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحق أخواني الكرام ليس لهم لا حق وطني في هذه الأرض وليس لهم حق ديني، لأنهم لا يقيمون أمر الله عز وجل في هذه الأرض، بل لا يقيمون إلا الفساد وأكل الربا والشرك وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك فتح المسلمون هذه الأرض المقدسة. قبل أن نصل إلى هذه الأحداث نقول بعد ذلك موسى عليه الصلاة والسلام ماذا حدث له لما أبى قومه أن يدخلوا هذه الأرض ويقاتلوا القوم الجبارين؟ كتب الله عليهم التيه والضياع والشتات، مع أن فيهم موسى عليه الصلاة والسلام وفيهم هارون عليه الصلاة والسلام، وهم أخواني الكرام موسى من أولي العزم من الرسل، ولكن هكذا كان قومه معه، فإنه عالجهم ودعاهم ونصحهم، ولكنهم كانوا قوم قساة وقوم متمردون على أمر الله وعلى ما يعلمهم ويرشدهم وينصحهم موسى عليه الصلاة والسلام، حتى مات موسى عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة التي هي مرحلة التيه. وقبله مات هارون عليه الصلاة والسلام. أيهما مات أولا أخواني الأفاضل؟ مات هارون قبل موسى، ولم يكن هارون خليفة لموسى كما يزعم بعض الناس اليوم من الروافض الذين يقولون نحن عندنا دليلا قويا على أن الخليفة بعد محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. لما تقول لهم ما دليلكم على ذلك؟ يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما ذهب إلى غزوة تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا علي أنت على المدينة، أنت أمير المدينة بعدي حتى أرجع من تبوك. فغمزه المنافقون، غمزوا علي بن أبي طالب، كيف يتخلى عنك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، معركة الشام مع النصارى، مع ما تخلى عنك إلا أنك لست أهلا للحرب، لست أهلا. فعلي جاء في نفسه وذهب مسرعا على حصانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه أدركه في الميقات، وقيل أنه أدركه على حدود المدينة، ميقات أيدي الحليفة. فقال يا رسول الله لا تتركني خلفك، خذني معك. فقال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هارون موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما تركه موسى مع قومه وذهب للقاء الله في طور سيناء عند الجبل الذي كلمه الله سبحانه وتعالى وأخذ منه الألواح. ترك هارون مع بني إسرائيل حتى يعلمهم ويرشدهم ويكونوا في مقام موسى عليه الصلاة والسلام، وليس المقصد أنك تحكمهم بعدي، لأن هارون أصلا مات قبل موسى. هارون مات في التاريخ قبل موسى، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أما ترضى، يعني أقصد الخلافة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هارون مات قبل موسى. فالمسألة تحتاج إلى عقل قبل أن تحتاج إلى دليل. لذلك إخواني الأفاضل، جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام يوشع ابن نون، وهو فتى موسى، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي كان مع موسى لما ذهب لملاقات الخضر، قال لفتاه، وهو الفتى الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام، وكتب الله على يدي هذا النبي وهذا الفتى فتح والدخول على بيت المقدس والأرض المقدسة التي قاتلوا فيها حتى استوطنوها، وأقاموا بقيادة يوشع بن نون أمر الله عز وجل في هذه الأرض، لأنهم يقيمون التوحيد، لأنهم هم المسلمون في ذلك العصر وفي ذلك الجيل. فالله عز وجل أمرهم بهذا الفتح، وأمرهم الله عز وجل أن يقيموا أمر الله في هذه البقعة، لا لأنهم أول من استوطن هذه البقعة، لا، وإنما لأنهم هم الذين يمثلون الدعوة الإسلامية ودعوة الله في ذلك العصر وفي ذلك التاريخ. إخواني الأفاضل، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أنا اختصرت ما يقارب 2500 سنة في سرد سريع حول المراحل التي مرت على فلسطين، ومن أول من سكنها، وحول تاريخ بني إسرائيل المقتضب في ذلك، وكيف جاءوا وسكنوا من جديد في أرض فلسطين بعد أن سكنها جدهم الأول وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما أتى من بابل إلى أرض فلسطين وفيها من سبقه إلى إعمارها واستيطانها. فيما بعد إن شاء الله والدرس القادم سأتكلم على تاريخ سريع حول هذه الحقبة من يوشع بن نون الذي هو تلميذ وهو النبي لله سبحانه وتعالى، تلميذ موسى عليه الصلاة والسلام، إلى بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام، إلى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعدها سوف نتكلم على تاريخ بيت المقدس في حياة المسلم. سوف أبدأ في الدرس القادم حول بنيان بيت المقدس، من أول من بناه، ومن أول من عمره، وهل مرت عليه مراحل في البنيان؟ هذا سنتكلم عليه في بداية درسنا القادم، والمعذرة للإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي. لو سمحت سؤال. سمع. يعقوب ابن إبراهيم ولا ابن إسحاق؟ ابن إسحاق. ابن إبراهيم. ابن إبراهيم. جزاك الله. وياك. مو بجاوه اثنين. جاء إسماعيل على هاجر وهو في مكة. إسماعيل عاش في مكة. ولم يأتي إلى أبو العرب. أبو العرب. مو أبو العرب، أبو العرب المستعجل. وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في وقته. لكن إسماعيل كما لا يخفاك عاش في مكة، وتناسب وتصاهر مع قبيلة جرهم اللي هي القبيلة اليمانية القحطانية، ثم انفتق لسانه باللغة العربية، فأصبح هو وذريته، هو وذريته وسلالته يقال لهم العرب المستعرب، الذي انفتق لسانه مع العرب فأصبح عربيا، فأصبح عربيا مع قحطان، قبائل قحطانين. أخوه إسحاق. طبعا إسحاق أخوه من أبوه على سارة، اللي على سارة. إسحاق على سارة وإسماعيل على هاجر. والله يبلها تسجيل قال يجيب مسودة. الله يبارك فيك. لازم ولا بتضيع المعلومات، احنا معلومات يعني. اذا احد عنده زياده ولا تعقيب ولا فايده، ترى المجلس يا اخوان المقصد منه احنا نستفيد. تفضل. يوشع بن نون. نعم. نون منو؟ يقال ان ابوه يقال له نون، ويقال انه لقب، لقب له يوشع بن نون، يعني لقب لابيه او اسم ابي. و بنو اسرائيل ميزهم الله سبحانه وتعالى أنه كلما هلك نبي أرسل الله لهم نبي، فلم يخلو، شوف، لم يخلو جيل من أجيالهم إلا ومعهم نبي. ومع ذلك، مع ذلك من أشد الناس تمردا وعصيانا لله سبحانه وتعالى. لذلك لما تقرأ في القرآن اليوم كيف أن الله لعنهم وغضب عليهم من تمردهم، كيف أن الله سبحانه وتعالى يرسل لهم ويجعل دائما معهم نبي ويسهل لهم ومع ذلك متعنتين. اللي في سورة المائدة. نعم. هم ظهروا من مصر. نعم. وقال اذهب أنت وربك فقاتل. نعم. هنا قال ربي إني لا أملك لنفسي إلا أخي. نعم. زين. قال يتيهون 40 سنة فلا تسع. وين يتيهون؟ هم ظاهرين مصر ولا داشين؟ ظاهرين من خليج السويس. خليج السويس. لما غرق فرق. لما شق الله عز وجل خليج السويس هذا. صاروا. وطلعوا. قالوا أن هذا كله في سيناء. شفتوا صحراء سيناء إيش كبرها يا جماعة؟ 400 كيلو. شفتوا هذه؟ هذه تايهين فيها ما يستقرون في مكان. ما يستقرون. 40 عام هذه اللي تعاون فيها. تعاون فيها. لا في مصر ولا في فلسطين. لا هم في مصر ولا هم في فلسطين. فتايهين في هذا، كل يوم لهم مكان، وكل يوم لهم، وحتى تمردهم في ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. في مقولة جميلة جدا، تعرفون أن أول ما عبر فيهم موسى خليج السويس، لأنهم شعب تعود على الذل في الزمن الفرعوني، تعود على، نسأل الله السلامة والعافية، يعني لابد أنه يرى المحسوسات عنده، ما الإيمان بالغيب هذا ضعيف عنده. فأول ما رأوا قوم يعبدون صنما لهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. قال إنكم قوم تجهلون. أول ما شقلها بعد شقلها حتى الحين ما تول. الله عز وجل الذي شق لكم البحر، هذه المعجزة العظيمة ما جاءت في أنفسكم، ما تأثرتم بها. لذلك يقال أن من الأجوبة المسكتة، الأجوبة المسكتة، قالوا لعلي بن أبي طالب يهود، يهود يقولون لعلي بن أبي طالب ما مات نبيكم حتى قلتم منا أمير ومنكم أمير، يلمزون فيها المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، قال منا حنا يا الأنصار أمير ومنكم أنتم المهاجرين أمير. ف فقال له علي بن أبي طالب: وأنتم ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول هذا من الأجوبة السريعة المسكتة يعني. وفعلا فعلا أخوة الكرام يعني يستغرب الإنسان الآن معجزة قدام عيونكم وأنتم لي كيف اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لذلك لما تركهم موسى وذهب إلى ربه إلى ميقات ربه وإلى الميعاد، قام السامري وأخذ أثر من حصان جبريل عليه السلام وجعله على هيئة ثور عجل عزكم الله، وهذا الثور جعل له فتحتين من ثمه ومن دبره أعزكم الله، فكان يدخل الهواء من ثمه ويخرج من دبره فيشكل صوت، فأنفتن فيه السامري وفتن بعض بني إسرائيل وقال هذا إلهكم وإله موسى. موسى راح، موسى ظل نسى أن هذا هو الإله المستحق للعبادة، نسى الله السلام عليه. ونهاهم هارون ودلهم على التوحيد وأن هذا الأمر أنتم مفتونين فيه، لكن إلى أحداثهم الكثيرة. نحن لا نتكلم عن تاريخ بني إسرائيل أو تفاصيل صفات بني إسرائيل، نحن نتكلم عن تاريخ بيت المقدس. فلا أريد أن نتشعب في ذلك يطيل عندنا السلسلة. سم. عمر بن الخطاب ذكر في الإنجيل ولا في التوراة في الإنجيل نفس الأوصاف. الإنجيل وصف لهم أن الذي يستلم مفاتيح من أتباع النبي الأمي العربي لبيت المقدس هذا وصفه وهذا وصفه. فلما جاء أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أطراف بيت المقدس فخرج له القساوسة، فنظروا إلى أبي عبيدة ونظروا إلى خالد، قالوا: من يستلم المفاتيح ليس فيكم. قالوا: طبعا انتم تعرفون ان خالد الوليد اقرب الناس شبها بعمر الخطاب. قال: وان كان هذا قريبا من عن خالد الوليد متيقنين. فقال ابو عبيده بن الجراح: صفوا لنا من هو في كتابكم. فلما وصفوه قال: ذاك عمر، هو الخليفه عمر. فابرقوا وارسلوا الى عمر، فجاء عمر رضي الله عنه وارضاه يستلم مفاتيح بيت المقدس. وأنتم تعرفون بيت المقدس في زمن النصارى يكون مهملاً، مهمل، لأنهم لا يقدسونه، يقدسونهم فقط البيت الذي عاشت فيه مريم وعيسى، يسمونه اليوم كنيسة القيامة اللي هو قريب من بيت المقدس وهو من الحدود، مو بيت لحم، ها؟ أو بيت لحم. لما جاء عمر رضي الله عنه والصحابة وجدوا كثيرا من الأشياء والقاذورات والأشياء هذه كلها حوالين وفي بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى، فكان الصحابة ينظفون بأيديهم هذه الأعمال. ثم أمر عمر رضي الله عنه وارضاه أن يبنى هنا المصلى، وهو المصلى القبلي اللي يسمونه مسجد القبلي، وهذا سوف نتكلم عليه أخوة الكرام. بيت المقدس فيه 200 معلم، 200 معلم بيت المقدس، ومساحته أخوان الأفاضل 144,000 متر مربع، وهو يأتي بالطول، طوله أكثر من عرضه، وفيه معالم كثيرة ومصليات كثيرة، فيه 7 مصليات، وفيه أروقة، وفيه معالم يعني تهم المسلم أن يتعرف عليها، وسوف نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم واللي بعده إن اللي بنته الملائكة معها، سوف نتكلم على من بنى بيت المقدس. ما من بيت المقدس؟ أنا ودي أقول لكم الحين، بس أنا بشوقكم تحضرون زين خلاص، علشان كل مرة بعطيكم معلومة نحضر الدرس اللي هو لا بتجي مسودة ولا بنضيع. جزاك الله خير يا أخو محمد على حرصك، الله يرحم والديك. والله جزاك الله خير يا شيخ أبو عبد الرحمن، وياك الله يبارك فيك. الله يبارك فيه. بس ترخصونا يا جماعة.